أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي. طامة الكبر يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبردت الجحيم لمن يلي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية ضحاها. والسماء والطير وما أدريك ما الطير النجم الساقب والسماء والطير

يوم تبصر فما هو من قوة والسماء إذا توجع والأرض ذات الصدع إنه لكل فصل وما هو بالعهد وما هو بالعهد إنهم يسيرون كيف وأما السائل فما صرنا وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقى وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين